الشهر الذين سل فيه كانت نهايتنا، نهايتنا لتلاوة القرآن. أعاننا الله بعد ذلك على دراسة غيري ومدارستي وتعلمي وتعليمي، مجددين الشكر لله والحمد لله أولا وأخيرا. ندعوك الله جل جلاله بجميع حواسنا وخلايا جسومنا بما أكرمتنا به من تفسيرنا لكتابك وتعلمنا لهذا التفسير وتعليمنا له لغيرنا، فتقبل اللهم ذلك منا واجعله في الميزان المقبول، واجرنا به الجنة ورفع الدرجات وتكفير السيئات، واجعلنا مع المنزل عليه في الجنة يوم القيامة تحت ظل من لا ظل ذي سواه. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، واجعلنا مشمولين برحمتك ومغفرتك وشفاعة نبيك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أحنا رحمة الله عليه وسلم.